أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وما بينهما وما نار الله أكبر. Thank you.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.